السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه الليلة ليلة العاشر من شهر جمادى الآخرة، ليلة الثلاثاء من عام 1441 الهجرة النبوية، وهذا الدرس في شرح مختصر التحرير لابن النجار. وقد سبق في الدرس الماضي الكلام على المجمل، ومن عادة الأصوليين أنهم يعقبون بباب المجمل باب المبين، لأنه إذا اتضح للطالب المجمل وتطبيقاته تاقت نفسه لن يعرف هذا المجمل بأي شيء يبين وبما يحصل البيان. ولهذا عقد المؤلف رحمه الله ويا هذا الباب، وهذا الباب باب البيان جعله الإمام الشافعي رحمه الله من أوائل أبوابه التي ذكرها في كتابه الرسالة، لأنه ينبني عليه فهم الكلام ومعرفة مراتبه في الدلالة، فإن دلالات الألفاظ على المعاني تختلف وتتفاوت في الوضوح والبيان. والجمهور يقسمون المراتب عندنا في الدلالة إلى ثلاثة فقط، اللي هي النص والظاهر. ثم الظاهر ما هو ظاهر ابتداء وما هو ظاهر تأويلا. والظاهر ابتداء هو أن يدل اللفظ على معنى الظاهر مع احتمال غيره، أما الظاهر تأويلا فهو أن يكون اللفظ يحتمل معنى مرجوحا، وهذا المعنى المرجوح هو الأرجح ويدل على اعتباره دليل آخر، فنسميه ظاهر بالتأويل. فالتأويل المراد به هو بيان المعنى المراد بدليل صحيح، أو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى المرجوح بدليل صحيح، ويقابل التأويل الفاسد الذي هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر بدليل ليس بصحيح أو بشبهة، ويسمى تأويلا فاسدا. ففي مثل قول الله تبارك وتعالى مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ظاهره يشمل كل مطلقة سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت حامل أو ليست بحامل. فجاء البيان بعد ذلك بصرف هذا اللفظ عن ظاهره، بمعنى أنه أخرج منه بعض الأفراد، فالحامل مثلا عدتها وضع حملها وليس ثلاثة قروء، وهكذا نسمي هذا ظاهرا بالتأويل، أي أن الشارع أوله. طبعا هذا إذا عرفنا أن الظاهرة هو المتبادر إلى الذهن مع احتمال الخصوص، فاحتمال الخصوص هنا دل الدليل على احتماله وإخراجه من اللفظ الظاهر، من اللفظ العام. والعام من الظواهر، العام من الظواهر، لماذا؟ لأنه يحتمل الخصوص، هذا عند جمهور أهل العلم. وأما النصوص أي التي لا تحتمل معنى آخر، فمثل الأعداد مثلا، مثل الألفاظ الدالة على مرادها بدون احتمال، وهذا أقل في الحقيقة من الظاهر، بل الظاهر أكثر في النصوص. هذا البيان أيها الإخوة يختص إذن بالنص والظاهري، والظاهر بالتأويل، ثم يأتي بعده إيش؟ المجمل. والمجمل هو الذي يحتاج إلى بيان، ولذلك عقد المؤلف هذا الباب ليبين فيه كيف يكون البيان، وأنه ينقسم إلى بيان ابتدائي، أي البيان الذي لا يحتاج إلى أن يكون قبله مبين يبينه، وبيان لمجمل سبقه. بيان لمجمل سبقه. قال: والمبين يقابل المجمل، أي فما قيل في تعريف المجمل يقابله تعريف المبين. فإذا قلنا في تعريف المجمل هو المتردد ما بين محتملين فأكثر، فإن المبين غير محتمل. فتقول مثلا: هو ما دل أو ما نص على معين من غير إبهام، نص على معين من غير إبهام فهو لا يحتمل. أو تقول مثلا، لأن هذا المصطلح يتناول فقط إيش؟ النص، أما الظاهر فلا يدخل فيه. فتقول حينئذ: ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين من نص أو ظهور بالوضع أو بعد البيان. ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين من نص أو ظهور بالوضع أو بعد البيان. هذا التعريف أشمل، فإنه يقول ما دل أو ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين يعني محدد، سواء هذا التعيين نصي أو بالظهور بمعنى أنه يحتمل معنى آخر لكنه أظهر، وسواء كان هذا بالوضع يعني بمعنى أنه وضع هكذا ابتداء أو كان بعد البيان. فمثلا قول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده وبينه، أتاه البيان بعد ذلك، فإذا صارت قوله وآتوا حقه يوم حصاده إذا جمعت مع النصوص الأخرى تكون مبينة، فدلت على معنى معين في الحقيقة. زين، لكن هل هو بالوضع ولا بعد البيان؟ بعد البيان. مثل هذه الآيات المجملة دلت حينئذ على معنى معين بعد البيان، وأما ما دل بالوضع ابتداء فإنه يكون في النصوص التي لم يسبقها إيش؟ إجمال، في النصوص التي لم يسبقها إجمال، كما بيّن الله تبارك وتعالى ما يلزم المظاهر بيانا جليا لا يحتاج إلى إيش؟ إلى بيان ابتدائي، فإنه قال عتق رقبة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، لاحظ، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. ثم قال ويكون في مفرد ومركب وفعل، أي أن البيان قد يكون في لفظ مفرد، لفظ مفرد مثل أقم اللي هو فعل الأمر، وقد يكون في جملة مركبة مثل مثلا قول الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذه جمل مركب بعضها مع بعض لكنها في قمة درجات البيان. قال وفعل، يعني الفعل يقع البيان في الفعل، أي أن الفعل يكون مبينا، يقع مبينا، وهذا دائما إذا كان قد سبق الفعل بقول يبينه، أي يبين وجه دلالته. إذ الفعل أيها الإخوة بين في الصفة غير بين في الدلالة. شلون غير بين في الدلالة؟ لأني ما أدري هل هو يريد به الوجوب، هل هو يريد به الاستحباب، ما في قول، هل هو يريد به التكرار مرة بعد أخرى أو أنه فعله هذه المرة ولا يلزم منه التكرار. فقد يكون الفعل يقع مبين، أي يدل على مثلا الاستحباب أو يدل على التكرار مرة بعد أخرى. قال سبق إجمال أو لا، هذه عائدة على الجميع، يعني أن البيان قد يكون لشيء مجمل كما ذكرناه، وقد يكون لشيء ليس مجملا وإنما هو بيان ابتدائي، بيان ابتدائي، وهو الذي سميناه في التعريف إيش؟ بالوضع. أحسنت، هو اللي سميناه في التعريف بالوضع، هذا البيان الابتدائي. وأما الذي سبقه إجمال فإنه صار بيانا بعد البيان، صار مبينا بعد البيان. قال والبيان يطلق، البيان هو اسم المصدر لأن الفعل بين يبين تبيينا فهو مبين، والبيان اسم المصدر. قال يطلق على التبيين وهو فعل المبين، وعلى ما حصل به التبيين وهو الدليل، وعلى متعلقه وهو المدلول. قال فبنظر إلى الأول إظهار المعنى للمخاطب. لما ذكر أن البيان يطلق على 3 أشياء هي المبين الدليل المدلول اللي هي نتيجة البيان أو العلم الحاصل، أراد أن يقول أن لكل واحد من هذول تعريف يناسبه. فإذا أردت بالبيان، إذا أردت بالبيان الفعل المبين اللي هو صاحب البيان نفسه، فإنك في هذه الحالة تقول هو إظهار المعنى، إظهار المعنى للمخاطب، هو إظهار المعنى للمخاطب. إذن هذا فعل صادر من المبين أنه أظهر المعنى للمخاطب بلفظ ابتدائي أو ببيان بعد البيان. ولهذا نقول الله جل وعلا بين هذه الآية أي أظهر معناها، ورسوله صلى الله عليه وسلم بين المراد من قول الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وتقول المجتهد كذلك أظهر المعنى، يعني بينه للمقلد أو بينه للدارس أو للطالب أو لمن يريد البيان. قال وإلى ثان، يعني إذا نظرت إلى الثاني إيش تقول في تعريف البيان؟ قال هو الدليل. البيان هو الدليل، لماذا؟ لأنه ما حصل به التبيين. إيش اللي حصل به التبيين؟ هو الدليل، الآية أو الحديث أو القياس أو الإجماع. فالإجماع دليل يحصل به إيش؟ البيان والتبيين كما سيأتي إن شاء الله. قال وإلى ثالث العلم عن دليل. إلى ثالث النظر الثالث، وهو ما قال المتعلق وهو المدلول. عندنا ماذا؟ عندنا دال وعندنا ويش؟ مدلول. دال ودليل ومدلول. ها؟ وش في المدلول؟ أي متعلق، يعني ما نتج عن الدليل. ما نتج عن الدليل، إيش ينتج عن الدليل؟ العلم. العلم، فتقول حصل لي العلم بمعنى قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا هو المدلول. المقصود من البيان أن يحصل لك العلم. فإذا متعلق الدليل أي الذي تعلق به الدليل هو العلم الذي نشأ في نفسك أو حصل في نفسك بسبب هذا النص، يسمى بيانا. فالعلم في ذاته يسمى بيانا. إذا صار البيان يطلق على الفاعل نفسه أو اللي هو المظهر للبيان، ويطلق على الدليل، ويطلق على المدلول الذي هو العلم الحاصل نتيجة البيان، يطلق كذلك عليه اسم بيان. طيب إيش نستفيد من هذا؟ أن كلمة البيان مشتركة أو مشتركة في الدلالة على أكثر من معنى، تعود إلى شيء واحد في الحقيقة، وإن كان متعلقها مختلفا لكنه شيء واحد. ثم قال بعد ذلك ويجب لما أريد فهمه. يجب، وش اللي يجب؟ البيان، أحسنت، أي أن البيان يكون واجبا إذا كان الشيء الذي يريده الشارع يحتاج إلى فهم وعمل. هذا الشيء الذي ورد النص فيه مجملا أولا يحتاج إلى فهم وعمل، يجب في هذه الحالة بيانه. لما؟ لأنه إذا تكلمت بكلام مجمل وأنت تريد منه الفهم والعمل ثم لم تبينه صار هذا إيش؟ أحسنت، تكليف ما لا يطاق. إذا تكلمت بكلام مجمل تريد منه الفهم والعمل ثم لم تبينه صار هذا تكليفا بما لا يطاق. ونفهم من هذا، نفهم من هذا أنه إذا لم يرد منه العمل ولا الفهم فليس واجبا بيانه، ليس واجبا بيانه، فقد يبينه الشارع وقد لا يبينه. مثل ماذا؟ ها، تقرأون الحروف المقطعة؟ طيب وأيضا عدد أصحاب الكهف، الشارع قال 3 5 7 ولا لا؟ وسكت عن إيش؟ ترجيح أحد الأقوال. وأمثلة كثيرة فيما لا يتعلق به إيش؟ يعني مثلا حينما تقرأ قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب، فأتبع سببا. وش هو السبب هذا؟ هل هو قوة خارقة ولا علم أعطيه وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد؟ وش هو الكتاب اللي عنده العلم به؟ هل هو اسم الله الأعظم كما يقول بعضهم، ولا عنده مقدرة على نقل الأشياء بذاتها من أماكن بعيدة إلى أماكن أخرى، هذا عجب. إذا كان هذا ما بعد وصلوا للعلم الحديث إلى الآن في هذه اللحظات ينقله، هذا ما يتعلق به عمل ولا يحتاج من الأفهام، إنما المقصود الفكرة. ولهذا ما أجمل الله تبارك وتعالى إيضاحه ولا يتعلق به فهم وعمل فلا يجب في هذه الحالة تتبع المراد به، وإنما يؤخذ منه الموعظة فيما يستفاد منه فيه فقط دون تتبع لما خفي عليك علمه. في بعض الناس يحاول أن يذكر أقوال، وفي الغالب هذه الأقوال لا يكون عليها دليل صحيح. قال: ويحصل لما ذكر الشيخ أن البيان لما يراد فهمه والعمل به واجب، بيّن ما يحصل به البيان. قال: يحصل بقول وفعل وبإقرار على فعل، وكل مقيد من الشرع بيان. هذه طرق البيان ذكر نماذج لها، ثم أعطانا قاعدة عامة فقال: القول وهو أعلى درجات البيان من حيث وضوح الدلالة، أي وضوح المطلوب كونه واجب أو ليس بواجب على التكرار أو عدمه، وأمثلته كثيرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بيان أنصبة الميراث بتفصيل لا يوجد في غيرها من النصوص الأخرى وهكذا. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كثير، مثل بيان النبي صلى الله عليه وسلم للربا، يعني الأمثلة أكثر من أن تحصر. قال: وفعل، أي تحصل يحصل البيان بالفعل. الشيخ قال: ولو كتابة أو إشارة، ثم قال: والفعلي أقوى. نأخذ أمثلة بسيطة ثم ننظر الآن في كلمة والفعلي أقوى، وقد ذكرنا قبل قليل أن القول أعلى من من الفعل. طيب، الفعل يطلق على كل ما تصرف ليس فيه كلام، حركات اليدين، الكتابة، حركات الجسم كله، من حيث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. طبعا المنبر بعض الناس يتصور كيف يصلي على المنبر، يظن المنبر هو هذا اللي هذا منصة، ليس منبر، تأتي من الخلف وتصعد، يسمونه منصة، إنما المنبر ما كان من الأمام. فالمنبر النبوي الشريف وقد احترق سبحان الله العظيم عام 654 للهجرة النبوية الشريفة، وقع حريق في أول أيام رمضان 54 أو 64، نسيت والله، قبل سقوط الدولة العباسية بسنتين. الدولة العباسية 656، أي نعم 654، في أول يوم من أيام رمضان كان خازن أو الخادم المسجد النبوي يريد أن يشعل المصابيح، فالمخزن في جهة خلفية فسقط منه شيء من القناديل أو كذا، فعلقت النار أو نسيه يكون مشتعلا، فبدأت النار تزيد، حتى طبعا خشب كان سقفه فيه أعمدة الخشب، وفيه مكتبات، وفيه يعني كتب عظيمة، وفيها منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان باقيا، فأتت النار على كل شيء، ما تركت خشبة في المسجد إلا أحرقته، حتى صار المسجد النبوي أعمد، ما بقي إلا الأعمدة اللي من أساطين فقط، اللي من الرخام أو باقي احترق، ما عدا سقف الحجرة النبوية الشريفة. ولم يكن عليها قبة، في الحقيقة ما كانت القبة هذه موجودة، إنما انكسر شيء من الخشب الموجود في السقف. الشاهد أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأمام، فأصعد عليه حتى يراه الناس، فهذا بيان بالفعل. أو كتابة، وكان سلم يكتب، وكان عنده كتبة، أبو بكر وعمر وعثمان وأبي وعلي ومعاوية وغيرهم كانوا يكتبون، زيد بن ثابت، كل هؤلاء كانوا كتبة الوحي. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني بمقادير الزكاة، كتب بمقادير الديات، قال: أو إشارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الإشارة، فتارة يشير بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وتارة يخط في الأرض خطوطا حتى يرسم للصحابة رضي الله عنهم كما خط أجل الإنسان هكذا، ثم الأعراض أمل الإنسان وخارج الدائرة، ثم الأعراض من الجنب، الأعراض اللي هي عرض اللي هي الأسهم التي تصيب الإنسان، الأغراض أو الأعراض كما ورد في الحديث، إن أصابه إن أخطأه هذا أصابه هذا، وأمله خط خطا طويلا، الأمل خارج حدود الأجل. إذ لولا لولا الأمل ما عمل الإنسان أي عمل، إذ يتوقع في كل لحظة أن إيش أن يموت، وهذا واقع. فكان نبي عليه الصلاة والسلام يخط في الأرض ويرسم للصحابة حتى يفهمهم، لأن هذا أبلغ في الدلالة على صورة الشيء من ويش من القول فقط. وهذا معنى قول المؤلف والفعلي أقوى، أي أقوى في كيفية إيضاح الصورة، في كيفية إيضاح الصورة. ولذلك موسى عليه السلام لما قال له ربه إنا قد فتنا قومك من بعدك رجع غضبان أسفا، فلما رآهم ألقى الألواح، وإلا في أول ما سمع الخبر ما ألقى الألواح حتى رأى ما رأى عليه السلام. فالفعل أقوى في الدلالة على الصفة، والقول أقوى في الدلالة على المراد. إيش المراد؟ يعني هل هو أمر وجوب أو استحباب أو نحو ذلك. ولهذا بدأ به المؤلف وسيأتي بعد قليل ترجيحه للقول على الفعل. قال وكل وبإقرار على فعل، هذا من طرق إيش البيان، أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يقع أمامه أو قولا يقع أمامه أو مجموع فعل ناس، مثل ما أقر الصحابة الذين عندهم بساتين وكذا في الخضروات وفي الفواكه التي لا تجفف، ولا يعني مثلا الرمان كان موجود ومع ذلك لم يعلم أنه كان يأخذ من إيش الزكاة، هذا سمي إقرار، إقرار. وبعضهم يسميه سكوتا، فالسكوت قريبا الإقرار، لكن الإقرار في الغالب يطلق على أن يقع شيء عنده في زمانه فيسكت فهذا إقرار. وأما السكوت فهو أن لا يتحدث بالحكم سواء وقع أو لم يقع، سواء وقع أو لا يقع، كما في الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسأل عنها، هذا دلالة السكوت. ولذلك يستدل به أهل العلم على مثلا في الغالب على جواز الشيء إذا سكت عنه أو عدم مشروعيته إذا كان مما الأصل فيه التوقيف وسكت عن القول فيه، فإنه في هذه الحالة لا يكون مشروعا. قال وكل مقيد، مقيد من الشارع، لم يرد هنا بالمقيد ما يقابل المطلق، وإنما أراد بالمقيد ما كانت دلالته دالة على شيء معين، دالة على شيء معين بحيث لا يحتمل معنى آخر مساويا، لأن لو احتمل معنى آخر مساويا صار الشو مجمل. فأراد أن كل لفظ، كل فعل، كل قول، كل شيء يمكن أن يفهم منه دلالة معينة فإنها إيش بيان. فيدخل في هذا المفهوم بأقسامه، فإن المفهوم ليس قولا وإنما مفهوم من القول، لما قال الله تبارك وتعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، إيش نفهم من هذا؟ أحسنت، أن اللي ميب حامل ما لها نفقة، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، هذا ليس قولا وإنما مفهوم القول، ويدخل كذلك في هذا القياس على منطوق القول وما يسمونه معقول النص، يكون بيانا من الشارع. والترك كذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لشيء صدر فيه أمر مثلا ثم تركه، كأن يكون مثل قول الله تبارك وتعالى واشهدوا إذا بايعتم، إذا تبايعتم، ثم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الإشهاد على البيع، ثبت أنه كان يبيع ويشتري ولا يشهد. نفهم من هذا أن الأمر في الآية لويش للاستحباب وليس للوجوب. الإجماع كذلك أو أقوال المجتهدين إذا أدت إلى معنى متفق عليه في الجملة، فإن الله تبارك وتعالى مثلا يقول لينفق ذو ساعة من ساعته، ها؟ ذو ساعة من ساعة، ما هو تقديره؟ يعود إلى يبينه القاضي، يبينه أهل العلم في أن كل إنسان ما الذي يناسبه ويناسب حاله وحالها ويساره ويسارها وسعته وسعتها. فهذه التفاصيل الموجودة في كلام أهل العلم هي بيان كذلك، فإن اتفقوا فيها على قول كان إجماعا، وإن لم يتفقوا فيها على قول فإن هذا يكون بيانا من المجتهد ليش؟ للعامي أو المقلد الذي يسأل عن حكم هذه المسألة، وذلك في الألفاظ التي يكون فيها الحكم معلق بعادة أو عرف أو شيء يمكن أن يتفاوت بحسب إيش الأشخاص والأزمنة والأمكنة. قال: والفعل والقول بعد مجمل إن صلح واتفق فالأسبق إن عرف بيان والثاني تأكيد، وإن جهل فأحدهما، وإن لم يتفق كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد آية الحج قارنا مرتين وأمر قارنا بمرة، فقوله بيان وفعله ندب أو واجب مختص به. الفعل والقول إذا اجتمع على بيان شيء واحد، الفعل والقول إذا اجتمع على بيان شيء واحد، فأيهما يكون بيانا؟ الشيخ قسم، قال: أولا أن يكون صالحين للبيان، فإذا كان فعل وقول صالحين للبيان فإما أن يتفقا وإما أن لا يتفقا، بمعنى يتفقا في ماذا؟ في الغرض ومقصود البيان، بمعنى أن موضوعهما واحد، الأمر لم يتفاوت، الحكم واحد ما في تفاوت، وكلاهما مبين ليش؟ لهذا الحكم أو لهذا المجمل عفوا. فأيهما يكون هو الذي حصل به البيان؟ قال الشيخ: إن عرفنا التاريخ فالأسبق منهما يكون بيان والثاني تأكيد. طيب إن جهل التاريخ؟ قال: فأحدهما من غير تعيين. ولم يظهر لي في الحقيقة ما الفائدة من هذا، وإنما المقصود من ذلك أن البيان يحصل بأحدهما والآخر تأكيد، ولا يمنع أن يحصل البيان بهما جميعا، ولا يمنع أن يحصل البيان بهما جميعا. ولا يحضر لي مثال في الحقيقة. قال: وإن لم يتفقا، بمعنى أنه اختلف بيانه بالقول عن بيانه بالفعل. الشيخ مثل له بمثال افتراضي حتى يصح المثال، وهو أن الله تبارك وتعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. طيب إذا طاف هو مرتين، طواف للحج ثم طاف بعد ذلك كما عند الخراقي في المذهب أنه يطوف المتمتع طوافا آخر. طيب إذا لو افترضنا أن طافه مرتين ثم قال لشخص آخر طوف مرة واحدة، الآن اختلف القول عن إيش؟ الفعل. فأيهما يكون بيانا؟ الشيخ قال: فقوله بيان. ولم ينظر الشيخ لتفاوت أو للوقت والتاريخ بحيث يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، لا، الشيخ جعلها ماذا؟ يجمع بينهما، فقال: القول بيان والفعل إما ندب، بحيث يكون مندوبا بالنسبة للآخرين، بمعنى أنه يقال طوف طوافين يعني الطواف الثاني يصير ندب، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تشرب قائما ثم شرب قائما، فإن الترك هذا يدل على أن النهي ليس للتحريم، حتى تجمع ما بين النصين، تجمع ما بين النصين. قال: أو واجب مختص به. أو واجب مختص به، يعني أن الزيادة هنا على الطواف الأول هي زيادة لكنها خاصة به، خاصة به، يعني مثل كونه مثلا يواصل ونهى عن المواصلة، فنقول هذه خاصة ليش به عليه الصلاة والسلام. قد في الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين سبب المخالفة ما بينه وبين أصحابه لعلمه لشدة حرصهم على متابعته، ولذلك لما في حجة الوداع لما لم يتحلل وأمر أصحابه من لم يسق الهدي منهم أن يتحللوا، شق ذلك عليهم، حتى قالت حفصة: يا رسول الله ما بال الناس حلوا وأنت لم تحل؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ولما جاء يطوف طواف الإفاضة صلوات الله وسلامه عليه، وكان العباس وأولاده عبد الله والفضل يسقون الناس، وكانت السقاية في بني هاشم، ويعني استفرد بها العباس رضي الله عنه وأرضاه، وأولاده كذلك كانوا معه، فكانوا يسقون الناس وعبيدهم وخدمهم معهم ويضعون فيه الزبيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف وجاء يشرب من زمزم قال: اسقوا، فلولا أن يغلبكم الناس عليها لوضعت الحبل على عاتقي فنزلت. يقول: أخشى أن الناس يشوفوني أنزل وأسقي معكم فيظنون من السنن، أو لكن أنا بسقي لأني من بني هاشم وابن عبد المطلب، فهذه السقاية في بني عبد المطلب، فأنا منكم، لكن لولا أن يغلبكم الناس على السقاية لنزعت معكم. فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام إن ترك أو فعل في الغالب فإنه ماذا؟ يبين سبب فعله، حتى لعلمه صلاة الله وسلامه عليه بشدة متابعة الناس له، ولهذا يذكر فعله كالدليل على صحة الشيء. لما قال له رجل: يا رسول الله، يقبل أحدنا وهو صائم؟ قال: سل هذه. وبين أنه من أخشى الناس، أو هو أخشى الناس وأتقاهم لله تبارك وتعالى، فلا ينبغي لأحد أن يتنزه عن فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ترفعا عنه، أو أن تكرهه نفسه، لأنه هو أخشى الناس وأتقاهم لله تبارك وتعالى. فإذا فعل فعلا دل ذلك على أن هذا الفعل جائز ولا حرج فيه البتة. ثم قال الشيخ رحمه، طبعا الشيخ هنا لم يفرق في الحقيقة كما ذكرنا بين علم التاريخ أو لم يعلم، لكن السؤال: لما قال قوله بيان؟ لما قدم القول؟ أحسنت، لأن القول أحسنت مستقل بنفسه في الدلالة على البيان، ما يحتاج إلى أن يتقدمه شيء، فالفعل يحتاج إلى أن يتقدمه مثلا أمر ثم نقول هذا الفعل بيان لهذا الأمر حتى نعلم أن هذا الفعل أمر، وإلا مجرد الفعل في ذاته لا يدل لا على أمر وجوب ولا على أمر استحباب، أقصى ما يدل على أن هذا الفعل جائز وسائغ. ولذلك الشيخ قدم القول لأنه أدل أخص في الدلالة على المراد ومستقل في البيان بنفسه، وأما القول وأما الفعل فإنه أدل على الصفة فقط والكيفية. ثم قال الشيخ رحمه الله وإياه: ويجوز كون البيان أضعف دلالة. قال الشيخ دلالة، يعني مثلا أن يكون المبين أضعف في الدلالة، المبين أضعف في الدلالة من المبين، لكن هذا ليس مرادا، لم يريد بالدلالة دلالة اللفظ، وإنما أراد هنا المرتبة بدليل تعليله، لأنه قال: لأن البيان يتوقف على وضوح الدلالة لا على قطعية المتن. فأراد بقوله البيان أضعف دلالة أي أضعف رتبة، وتمثيله كذلك، فإنه مثل بماذا؟ بتبيين السنة ليش؟ للقرآن، معروف أن السنة أقل مرتبة من إيش؟ من القرآن، فهذا يدل على أن مراده أن الضعف هنا ضعف في المرتبة، وهذا قد بينه بوضوح الطوفي رحمه الله في شرح مختصر الروضة. لأن البيان مع المبين يا أخوة ليس كالنسخ مع المنسوخ، حتى تقول أن الناسخ لابد يكون أقوى من إيش؟ من المنسوخ، وإنما البيان المقصود بالوضوح والإيبان والبيان والتفصيل، وهذا يحصل بما هو أضعف رتبة من إيش؟ من المبين. فقد يكون المبين قطعي الدلالة مثل: وآتوا حقه يوم حصاده، ويكون البيان أو المبين بشيء أقل رتبة منه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق السماء العشر. هذا إذا كان المبين مجمل فإنه يبين بأي شيء من ظاهر أو نحو ذلك، لكن إن كان المبين ظاهر أو يعني ظاهر الدلالة مثل الأمر فهو ظاهر الوجوب، أو كان عام فالعام ليس من المجمل وإنما هو ظاهر الشمول ويحتمل الخصوص، فإنه في هذه الحالة لابد أن يكون البيان أقوى، لأن ما يمكن أن يعني هنا في هذه الحالة يكون البيان أقوى، لأنه لا يمكن أن يبين الشيء بأضعف منه، أنت تريد أن تبين بأضعف منه. ولذلك مثلا في العام لابد يكون الخاص دلالته على الآحاد التي تخرج دلالة خاصة، فمثلا والمطلقات هنا يشمل الحامل الغير الحامل إلى آخره، فلما جاء الآية نص على الحامل أولاة الأحمال أجلهن، إذن دلالة الآية التي في سورة الطلاق على أن الحامل عدتها وضع حملها أقوى في التناول للحامل من آية والمطلقات يتربصن. فإذا كان اللفظ مجمل فبيانه يقع بظاهر أو نص، وإن كان المبين إن كان المبين مجملا يقع بيانه بظاهر أو نص، وإن كان المبين ظاهرا أو عاما ونحو يعني ظواهر سواء كانت أوامر أو عمومات، فإنه لابد أن يكون بيانه أقوى منه وأخص على المراد. قال ولا تعتبر مساواته للمبين في الحكم. نعم، يعني قد يكون المبين واجب وبيانه فيه دلالة على الندب ما يضر، ولذلك الصلاة واقيم الصلاة واجب ولا واجب؟ واجب، ثم بينها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بسنن وواجبات وأركان، صح أم لا؟ نعم. فإذا لا يلزم أن يكون المبين في نفس حكم المبين، فقد يكون المبين فيه مستحب أو فيه مستحبات والمبين واجب، لا يضر اختلاف أيضا الحكم، لأن المقصود هو بيان الصفة وبيان الكيفية وبيان المراد، وليس المقصود هو صرف اللفظ مثلا عن الوجوب لو إيش الاستحباب مثلا، فإنه يكون المبين دالا على الاستحباب فيما يناسبه ولا يصرف الأمر في المبين لأنه لم يتناول صرف ذلك عن ظاهره. قال ولا يؤخر عن وقت الحاجة، هذا باتفاق أهل العلم، لأنه تكليف ما لا يطاق، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه قاعدة أصولية تستعمل في استنباط فروع فقهية. كيف؟ أن الموقف إذا كان يحتاج إلى بيان ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك البيان بيانا لشيء آخر غير ما أنت تتوقعه. فمثل المرأة التي رفعت الصبية للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت لهذا حج، قال نعم ولك أجر، لم يقل طوفي به أولا ثم طوفي مرة أخرى عن نفسك، مما يدل على أن طوافا واحدا يقع عن ماذا؟ عن اثنين، والبيان لا يجوز تأخره عن وقت الحاجة، وهذا وقت إيش؟ وقت حاجة، وأمثلته كثيرة. قال ولمصلحة هو الواجب أو المستحب كتأخيره المسيء في صلاته إلى ثالث مرة، أي أنه يستثنى من قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان هناك وجوب أو استحباب للتأخير. شلون وجوب؟ يعني أنه يجب عليه أن يبين لكن يريد ماذا؟ أن يحقق مصلحة في التأخير، ومثل لها المؤلف رحمه الله وإياه بتأخيره المسيء في صلاة إلى ثالث مرة، ما بين له أول مرة صح ولا لا؟ قال يرجع فصلي فإنك لم، والمرة الثانية كذلك، المرة الثالثة وضح له، وهذا له حكمة. فيكون هنا الواجب في هذه الحالة هو تأخير البيان مثلا، أو المستحب هو تأخير البيان لتحقيق هذه المصلحة. ولذلك لو جئت لشخص مثلا مسلم حديثا وذكرت له الصلاة وتذكر له الصيام الزكاة الحج، قد يتثاقل ذلك كله أول الأمر ولا لا؟ وبعدين بتبين له بعد الزنا والخمر والمحرمات الكثيرة، ما ربما ينفر عن ذلك، فيكون تأخير البيان في هذه الحالة هو الواجب. طيب في بعض الأحيان يا أخي الكريم يدخل في الإسلام حديثا ويبي يصلي الظهر، ما تستطيع أنك تعلم إلا أشياء بسيطة، تقول بس تعال يعني، لأنه أعجمي يحتاج تعليمه إلى وقت طويل حتى يتعلم. ففي هذه الحالة إما لمصلحة من حيث أن الوقت سيفوت فنقول له صلي على الحالة التي تتيسر لك، ولهذا نص العلم على أنه إذا عجز عن الفاتحة فإنه ينوب عنها التسبيح والتكبير والتهليل ونحو ذلك، لأنه في هذه الحالة لا يستطيع، الوقت هو أهم شروط الصلاة. ولذلك مثلا قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ثم قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يعني بعض الناس ترى ما يتخيل أن واحد يصلي وهو راجل. راجل شو معنى راجل؟ يمشي. طيب كيف تصلي ما في خشوع؟ نعم يخفف عنك من الخشوع، يخفف عنك من السجود والركوع لتحقيق المصلحة. لماذا؟ لأن عندك مصلحتين، مصلحة الصلاة في الوقت ومصلحة إدراك هذه دفع هذه المفسدة وإدراك هذه المصلحة. فالشارع خفف من الصلاة في هذه الحالة، قال فرجالا أو ركبانا، قال فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلم. فحال الخوف لها صفة وحال الأمن لها صفة. قال ويجوز تأخيره وتأخير تبليغه صلى الله عليه وسلم الحكم إلى وقتها، أي يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، بمعنى أنه يأمر بالأمر بالصلاة مثل ما أمر ربنا جل وعلا نبيه ومصطفاه وخليله صلى الله عليه وسلم وهو في السماء السابعة بخمس صلوات ولم يعرف الأوقات حتى نزل عليه جبريل من الغد فصلى به الصلوات الخمس في يومين، في أول الوقت وفي آخر، هذا في مكة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما سأله الأعرابي بين له بنفس الطريقة التي بين لها إيش جبريل عليه السلام. قال والتدريج بالبيان، نعم يكون البيان متدرجا. فلو لاحظت مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة لا إله إلا الله. ها فإنهم أجابوا يتدرج في البيان. ثم قال وأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من فقرائهم من أغنيائهم فتردنا فقرائهم. وش هي الصدقة؟ ما هي الأموال التي تؤخذ منها وما هي المقدار؟ ما بعد جاء البيان. ولذلك في بعض الأحيان قد يسكت معاذ عن أشياء يسألها، لما سئل ما بين 30 و40 قال لا أعلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه. طبعا معلوم أن معاذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وبقي هو رضي الله عنه، قدم علي وقد بعث عليا وبعث أبا موسى، أبو موسى الأشعري وعلي قدموا في حجة الوداع، معاذ بقي رضي الله عنه حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو وين فيه؟ في اليمن، فلم يشهد معه لا الحج ولم يشهد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، فما قدم إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قال ويجوز تأخير إسماع مخصص موجود، يجوز تأخير إسماع مخصص موجود. يعني إذا قلنا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة مثلا، لا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، يكون المجمل والمبين مع بعض، لكن المخصص مثلا أو المبين قد لا يسمعه كل المكلفين، قد لا يسمعه كل المكلفين، وهذا وارد، وهذا وارد. ومشهورة قصة فاطمة رضي الله عنها مع أبي بكر لما جاءت تسأله ميراث أبيها وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء إلى نورث ما تركناه صدقة، فما كان ليدع أبو بكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس ولو كانت ابنته، لأن ابنته نعم هي ابنته على العين وعلى الرأس، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه أولى. وهذا موقف ترى صعب ما بين العاطفة وما بين الأمر الشرعي، وإلا لا يكاد أحد يخفى عليه حب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ولقرابته، حتى قال والله لقرابة صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي. أو جاءوا لما في في في في معركة الفتح جاء بأبيه أبو بكر، جاء بأبيه صلى الله عليه وسلم قال لو تركت الشيخ في مكاني حتى أتي، قال هو قال أنت حق أن يأتيك، أنت حق أن يأتيك، وهو أبوه ويأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يسلم ويقول أنت حق بأن يأتي إليك. لكن الحكم الشرعي واجب التطبيق على أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وغير أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا فرق بين أحدهم، وهذا مما يدل على فضل ومكانة أبي بكر رضي الله عنه. وخفي عليها هذا، خفي عليها هذا، بل خفي مثل عبد الله بن مسعود خفي عليه نسخ التطبيق في الركوع وكان يطبق رضي الله عنه وأرضاه في ركوعه، حتى يعني أحد أظن ابن سعد بن أبي وقاص سأل أباه فقال يا بني كان هذا أول الأمر ثم نسخ إلى القبض على الركب. فلا لا لا لا يلزم إسماع المخصصات أو النواسخ لجميع المكلفين، فإذا بلغت إلى بعضهم قام بذلك الحجة. قال ويجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال، وكذا كل دليل مع معارضه. هذه مسألة نسميها تعارض الأصل والظاهر، تعارض الأصل والظاهر. ما هو الأصل وما هو الظاهر؟ الأصل أيها الإخوة هو أن اللفظ العام شامل لجميع أفراده ولا لا، لكن الظاهر أنه يمكن أن يخصص، أليس كذلك ولا لا عبد العزيز؟ نعم. طيب الأمر الأصل فيه الوجوب يحمل معاذ الندب ولا لا؟ طيب هذا الظاهر، الظاهر أنه يمكن أن يكون ندبا. عندي الآن أصل وعندي ظاهر، مثل اليقين لا يزول بالشك. أنا الآن متطهر، أنا الآن متطهر، وهذا هو الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، لكن الظاهر أني هل أحدثت أو لم أحدث. الأصل في كل حادث عدمه، الأصل في كل حادث عدمه، لكن قد يحدث صح ولا لا؟ هذا هو الظاهر. فقد يتعارض الأصل والظاهر متى؟ إذا كان في الظاهر شيء يقتضي أن يكون هو أرجح من الأصل. فعندنا الآن العام، العام الأصل ماذا؟ اعتقاد عمومه، والظاهر أنه قد يرد عليه التخصيص. فأنت كمكلف جاءك نص عام، ما الواجب في حقك؟ أن تعتقد عمومه مباشرة، ولو لم تبحث في النصوص الأخرى عما يخصصه هذا الواجب عليك، حتى بعدين عاد بكرة بعد بكرة وجدت المخصص سواء، ولا يلزمك البحث أصلا. الشيخ يقول هذا المذهب اعتقاد العموم والعمل به في الحال، والعمل به في الحال. فمثلا لو قرأت قول الله تبارك وتعالى ويوصيكم الله في أولادكم، وجاك واحد قاتل أبوه، الأصل أنه يدخل تحت النص حتى يأتيك ماذا؟ المخصص، وهو أن القاتل لا يرث. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد ومنصوصة كذلك، أن العمومات لا يعمل بها قبل إيش؟ البحث عما يخصصها، وبخاصة العمومات التي دخلها التخصيص. يعني مثلا إذا قرأت قول الله تعالى وأحل الله البيع، هذا عام لكن دخله التخصيص في بيوعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. طيب إذا جاتك صورة الآن ها بيع، على طول تحكم تقول الأصل في البيع الحل وهذا بيع فيدخل تحت قول الله تعالى وحل الله البيع؟ على القول الأول نعم، ومع القول الثاني وهو الصحيح أن العام لا يسوغ العمل بعمومه حتى تبحث مخصص. لكن ليس مع ذلك أنك تجلس ما تعمل، لا، بمجرد ما يرد عليك العام تبحث في النصوص الأخرى، تسأل أهل العلم تراجعهم هذا النص العام هل يرد ويخصصه. ولذلك من أكثر خطأ الخوارج سواء القدامى أو المعاصرين الذين يدعون الجهاد وهم مفسدون العمل بيش؟ بالعمومات دون البحث المخصص. أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هذا لفظ عام. طيب في مخصصات أخرى تبين أن هذا الحديث له مساقه ومناسبته الخاصة، وأنه ليس شاملا لكل مشرك يجب إخراجه، وهكذا أمثلته كثيرة. الحقيقة من اعتصم بحبل الله تبارك وتعالى في العمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفقه الله جل وعلا، ومن اتكل على نفسه ورضي بفهمه وانقطع عن أهل العلم وأعجبته نفسه في فهمه فإنه قد يضل وهو لا يشعر. فينبغي للإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى فيما يتعلمه حتى لا يكون حجة عليه، وأن يكثر من الاتصال بربه جل وعلا في صلاته ودعائه ويناجيه، ويجعل له في أيام أو في ساعات يومه لحظات ودقائق يخلو فيها بربه جل وعلا ويسأله بصدق وإخلاص ورغبة في الوصول إلى الحق لا في الوصول إلى مراد النفس، فتتجرد لله تبارك وتعالى. نسأله مني وكرمه أن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن، إنه سميع مجيب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. أحسنت، كل دليل مع معارضه، يعني الأمر مع ظاهره الوجوب يحتمل إيش؟ الاستحباب. كل دليل يمكن أن يكون له معارض، يعني الأصل في كل حادث عدمه، يحتمل أن يكون إيش؟ قد حد وجد هذا العدم. فكل دليل القياس يحتمل أن يوجد نص إيش؟ يعارضه. فكل دليل يمكن أن يكون له معارض ما يسوغ لك، على قول الشيخ يقول تعمل به، وعلى القول الثاني يقول ما يسوغ لك أن تعمل بالدليل حتى تبحث عن إيش؟ أيوة، هل في شيء يعارضه؟ وهذا في الحقيقة أصل عظيم كما ذكرنا، ينبغي للإنسان أن لا ينطلق مع دليل هكذا ويهمل الأدلة الأخرى، لأن قد يكون ما يبين وينبه ويوضح. حتى يعني على سبيل المثال أرسل لي أحد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه مثلا في صلاة الليل عبد الله بن مسعود وحذيفة وعبد الله بن عباس، هل كان يقول هل كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم مفتوح يجون يدخلون عليه في غرفته يصلون معه؟ فهو أخذها من صلوا معه عبد الله بن عباس، ثبت أنه نام عند خالته. طيب، وحذيفة عبد الله بن مسعود، الذي أعرف أنا أنه كان في رمضان يصلي في المسجد فصلوا بصلاته، أما أن يكون بيته مفتوح ويجون يدخلون عليه في بيته فيصلون معه، معروف أن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم حجرة والمكان الآخر الذي يجلس فيه الناس، وكما فما فيه يعني مجال لأنه يجي أحد ويدخل في بيته في هذه الساعة، لا، وأيضا بيته في مسجده يعني قريبا من مسجده. الشاهد أن الإنسان ما يأخذ المجمل هذا يستدل به على أنه كان الصحابة يأتون إليه في بيته وينامون معه مثلا، وكان بيته مفتوح يصلون معه، قبل أن تستفصل وقبل أن تنظر. أما عبد الله بن عباس فثبت أنه كان في بيت خالته رضي الله عنها أرضاها أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، لأن أخته أم الفضل بنت الحارث، أم الفضل أختها ميمونة، فجاء وبات عند خالتي حتى يرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر سلم بإيقاظه، ولما ينعس يعني يفرك أذنه حتى يستيقظ. نعم. أحسنت، يقول ليس هذا هو هدي الصحابة في أنه يعملون؟ نقول نعم، من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ العام جيد فهذا لا شك أنه في حقه مباشرة، لكن من سمعه من غيره بالواسطة بمعنى أن في سند في كذا يحتمل أن لأن هذا أخذه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا البيان في حقه ظاهر، لكن من عداه يعني أن تقرأ الآن مثلا في صحيح مسلم ولا في صحيح البخاري، صح ولا لا؟ لو افترض أنك تمسك صحيح البخاري من أوله وتقرأ وكل ما مرت بحديث حملت به، يسوغ هذا بمجرد فهم الحديث دون أن تنظر في الأحاديث الأخرى؟ أليس في السنن مثلا في المسانيد ما يوضح بعض الأشياء هذه ويقيدها ولا لا؟ يعني مثلا لو افترضنا أن من مس ذكره لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، في لفظ من هذه الألفاظ بهذا اللفظ، صح ولا لا؟ طيب، لو مرت عليه وقفت عليه وقلت خلاص ما يجوز أنك تمسك بذكرك بيمينك مطلقا، لا في حال البول ولا في حال ثم بعد ذلك جاءك حديث آخر يقول لا يمسكن ذكره بيمينه وهو يبول، طيب، معنى ذلك أنه لا بد الإنسان هذا في طلب العلم. ولذلك لماذا أهل العلم يعني صاروا يجعلون هناك مختصرات في الفقه؟ لأن هذه يعني خلاصات أهل العلم في جمعهم للأحاديث، بعد ذلك يترقى الطالب، أما أنه يبقى يأخذ الحديث مباشرة ويعمل به دون أن ينظر في الدلالات الأخرى وما يخصصها، أظن أن هذا يوقع في الإشكال يعني، ولا لا؟ وش المشقة؟ لا، العمومات متفاوتة أولا، هذا شيء. الشيء الثاني، هذا طالب علم أو متعلم، المتعلم يسأل العالم، وأما العالم فلا شك أنه ليس عليه مشقة في البحث، فنصوص الأحكام جمعت ومدونة، فيكفيه أن ينظر في كلام أهل العلم في هذه المسألة، وهذا لن يأخذ منه يعني جهدا كبيرا، وبخاصة إذا كانت المسألة ليست تحتاج إلى تأخير أو نحو ذلك، فما في مشقة. لكن العامي فرضه ماذا؟ طبعا، لأنه لو خلينا يا أخي، ولو خلي والعمل بالنصوص فقط، يعني أتوقع أنه بيسوي مثل الخوارج. الخوارج سووا صحيح، الخوارج انفصلوا عن الصحابة، قالوا حنا مثلكم، أنتم تفهموا النصوص حنا نفهم النصوص. ولذلك لما أراد أن يجادلهم عبد الله بن عباس، قال له يعني علي رضي الله عنه: القرآن حمال ذو وجوه، يعني قال أنا أعلم به. فلما جاء يستدل عليهم قالوا بالقرآن فقط، ما تعطينا السنة، هذه السنة أنتم ناقلينها ما ندري وش سويتوا فيها. فكان يحتجوا عليهم بالسنة، بالقرآن، بالقرآن. طيب هم ماذا فعلوا؟ قالوا إن الحكم إلا لله. طيب وتركوا، أخذ هذا النص، هذا إن الحكم إلا لله، يعني أي واحد ها يحكم هذا حكم غير حكم الله. إيش قال لهم؟ طيب هذه الآن الآيات الأخرى التي: وليحكموا به ذو عدل ها منكم هديا بالغ الكعبة. قال أرنب اقتلها واحد، لازم اثنين يحكمان. طيب هذا فسر هذه، صح ولا لا؟ فإذا ما يمكن أنك تجي وتأخذ به. ولذلك يا شيخ خذ مثلا هذه الآية مثلا: فأينما تولوا فثم وجه الله، صح؟ اعمل بها. إذا أخذها الواحد وقال والله ما بعد لها الحين، أنا ما عندي لها الآية دي، طبعا أي مكان أستقبلها أستقبله، فثم وجه الله. يسوغ هذا. خذ مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يلا طبق النص هذا وقطع من المنكب، يصلح؟ لا، ما يصلح. فإذا المسألة على كل حال محل خلاف، لكن إذا ظهر الخصوص أو كذا وجب العمل به، أما اعتقاد العموم والعمل به في الحال فهي محل خلاف. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يسوغ اعتقاد العموم ما لم تبحث عن إيش مخصص، إما بسؤال أهل العلم أو في النظر في ماذا فيما يخصصه منه. وهذه محصورة ولله الحمد، ومحفوظة ومضبوطة رحمة من الله تبارك وتعالى، ومنة على هذه الأمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.